كان آخر ما وقفنا عليه هو أن المالكية والشافعية والحنابلة يقولون الواجب والفرض مترادفان، وخالف في ذلك الحنفية. وقد تقدم أن محل النقاش في هذه المسألة هو قول الشافعية، ومأخذنا الشافعية ومن معهم مأخذنا أكثر استعمالا، وقلنا بأن هذا لم يسلمه الحنفية على ما أظن، وأنهم أيضا يقولون إنما أخذنا أكثر استعمالا في مسألة وجب، وأن وجب يرى الحنفية أن استعماله بمعنى سقطه الأغلب أكثر استعمالا. والمقصود هنا هو ما وقع السؤال عنه، هو هل وأتيتم بشيء مما يتعلق بهذا الموضوع أم لا؟ هل كتبتم شيئا فيه؟ كتبتم شيئا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، مصطلح الفرض عند الأحناف منقول من فرض بمعنى حز إلى الفعل المطلوب طلبا جازما الثابت حكمه بالقطع، ومصطلح الواجب عندهم منقول من وجب وجبة بمعنى سقط إلى الفعل المطلوب طلبا جازما الثابت حكمه بالظن. أما الشافعية فنقلوا لفظة فرض بمعنى قدر، ووجب وجوبا بمعنى ثبت إلى المعنيين المذكورين. قال المحلي رحمه الله: كل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت بقطعين أو ظني، ومأخذنا أكثر استعمالا، انتهى بالمعنى. والحاصل أن المحلية رجح اصطلاح مذهبه من وجهين: أولا، المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى العرفي، وأن ادعاء قصر الفرض على ما ثبت بالقطع والواجب على ما ثبت بالظن لا دليل عليه. ثانيا، مأخذ الشافعية أكثر استعمالا. لم أجد في بعض كتب الأحناف ما يتعلق بمسألة كثرة الاستعمال وقلتها، لكن الصرخسي رحمه الله أفاد أن في لفظة فرض بمعنى قدر، أي بالمعنى الذي أخذ منه الشافعية مصطلحهم بمعنى قدر، ما يدل على ما ذهب إليه الأحناف أيضا. قال: وفي الاسم ما دل على ذلك كله، فإن الفرض لغة التقدير. قال الله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها، أي قطعنا الأحكام قطعا. وفي هذا الاسم ما ينبئ عن شدة الرعاية في الحفظ لأنه مقطوع به، وما ينبئ عن التخفيف لأنه مقدر متناه كي لا يصعب علينا أداؤه. هذا ما وجدت. جيد. كتبت شيئا؟ لا شيء. خلاصة القول أن لفظة الفرض والواجب قد تنازع في تأصيلها من الناحية اللغوية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الكلام في خلاف الأصوليين في التفرقة بين الفرض والواجب، هل هما شيء واحد أم أن بينهما يعني نوعا من التفرقة؟ الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، يقولون إن الفرض ما ثبت بالقطع، والواجب ما ثبت بطريق الظن. حجتهم في ذلك الاعتماد على اللغة، فهم يقولون الفرض لغة القطع، فناسبه ما ثبت بدليل قاطع، إذن تمسكوا بقضية المناسبة بين هذا الذي ذكر. لكن هل هذه المناسبة يعني مسلمة لهم؟ القضية محل نظر بالنسبة لمن أراد أن يحقق في المسألة. وكذلك قالوا إن الوجوب من وجب وجبة، أي سقط، ومنه قولهم سقط الشمس وسقط الجدار، وجبت الشمس ووجب الجدار أي سقط. قالوا: فناسبه ما ثبت بدليل ظني ساقط من قسم المعلوم. في الحقيقة هذه المسألة قضية المناسبة يعني لا تسلم له، ذلك أنك إذا تأملت في هذه المسألة فإنك تجد هذه المناسبة غير واقعة حقا، إلا لمن يعني أراد أن يتمسك بهذا المذهب من غير بيان ولا حجة. ذلك أن الأحناف أنفسهم لم يهتدوا لهذه المناسبة بالنظر في اللغات حتى وصلوا إلى ذلك، وإنما وجدوا نصا أو لم يجدوا نصا، وإنما وجدوا عمل إمامهم في التفرقة بينهما في الفروع، فقالوا إن بينهما فرقا ومعنى هذا كذا ومعنى الآخر كذا، فتطلبوا تلك المناسبة. ولذلك لو تأملت وجدت أن الفرض قد يكون دون في المعنى اللغوي دون الوجوب من حيث طلب التحتم. وهذا المعنى تفطن له الجويني رحمه الله إذ قال: ولعل الوجوب في أصل اشتقاقه أقرب إلى التأكيد من الفرض، فتبين أنهم ما استروحوا في تفصيلهم وتخصيصهم إلا إلى التشهي والتمني. هذا كلام الجويني، ولكم أن يتقبلوه أو تردوه. إذن خلاصة ما ذكر هو كلام الحنفية في المسألة. الجمهور لا يفرقون أصوليا بين الفرض والواجب، لكنهم في بعض الفروع كما ذكر شيخنا آنفا البارحة نجد أنهم يفرقون أحيانا، لكن الكلام نحن في الأصول. الجمهور يثبتون التفاوت بين ما ثبت بالظن وما ثبت بالقطع، موافقين في ذلك الحنفية، ولا أظن أن أحدا ممن له نظر يخالف في ذلك. كذلك يثبتون التفاوت اللغوي بين مصطلحين، لكنهم يقولون إنهما مترادفان اصطلاحا، إذ وقع النقل عن المعنى اللغوي لكل منهما فصار كلاهما يعني الفعل المطلوب طلبا جازما سواء ثبت بقطع أو بظن. الجمهور كذلك فزعوا إلى اللغة فقالوا الفرض لغة التقدير ووجب معناها ثبت، وكل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت بقطع أو ظني، وهذا فيه رد على الحنفية في ذلك التخصيص. فإنك قد تجد الأمر المقدر من الشارع وتجد تحته ما هو واجب وما هو يعني فرض أو مفروض، فدل ذلك على أن كلا هذين المصطلحين أعم من أن يثبت بقطعين أو ظنين، فتخصيص أحد اللفظين بأحد القسمين تحكم. هذا كلام الرازي. مما احتج به الجمهور كذلك كثرة الاستعمال، وهذا مربط الفرس. ومن تلك النصوص التي احتجوا بها في هذا الباب قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، قالوا هنا فرض بمعنى أوجب، فأطلق الفرض على الواجب، وكان هذا دليل الجمهور على أن الشارع لا يفرق بينهما في المعنى الشرعي أو في الحقيقة الشرعية. كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابي: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى، فرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى، ومعلوم أن زكاة الفطر لم تثبت بالقرآن وإنما ثبتت بالسنة الآحادية، فدل ذلك على أن الشارع لا يفرق بينهما. وبهذا وبأمثاله ونظائره من الآيات والنصوص يترجح ما دعاه الجمهور من كثرة الاستعمال. كذلك من حجاجهم أن الحنفية نقضوا أصولهم في كثير من المسائل الفرعية، إذ نجد أنهم يعبرون بالفرض فيما حقه أن يعبر عنه بالواجب، كالوتر مثلا، فإنهم قالوا إن الوتر فرضون والقواعد تقتضي أن يسموه واجبا، وكذلك في الصلاة قالوا الصلاة واجبة، لكن مقتضى قواعدهم أن يقولوا إنها مفروضة أو أنها فرض. وهذا الذي احتج به الجمهور على الحنفية وقعوا فيه أيضا، إذ إنهم وقع لهم هذا الأمر، لكن يستحب أن ورد نصا ساقه الزركشي في البحر المحيط محاولا أن ينفصل عن هذا الإشكال الذي وقع فيه الجمهور والحنفية، فقال: وهذا ليس في الحقيقة فرقا، يرجع إلى معنى تختلف الذوات بحسبه، وإنما هي أوضاع نوصبت للبيان. وهذا ما به تمام الكلام. كتبتم شيئا؟ زيتم بخفوي حنين. خلاصة الكلام أن ذو الرغبة في المزيد من التحرير وتحقيق لمثل هذه المسائل أراد أن يكتسب التحرير والتحقيق فلا بد أن يمد نظره إلى هذه الأمور التي يمر عليها الذهن بدون أن يعتبرها، وهي قضية تحقق المناسبة. ولا شك أن الحنفية ضعف مذهبهم كثيرا باعتبار أنه تبرير وليس تأسيسا، وهذا شيء يورده عليهم كثير ممن يخالفهم في مذهبهم وفي آرائهم. فكثير من وجوه الحمل التي تنسب إليهم في اللغة قيل بأنها مفرعة على فروع مذهبهم، فكأنهم يعتذرون عن فروعهم التي بنى أئمتهم بهذه الطرق التي أوردوها في مباحث الدلالة وفي المصطلحات، وهذا مكرر في كلام مخالفهم. بيان ذلك أنهم إذا رأوا الإمام قد قال بفرع فقهي واستخرج من نص وكان هذا النص يأباه إلا بتكلف ولا يدل عليه بالطريقة المعروفة العلمية، ماذا يفعلون؟ كما يقال يضعون القواعد لتلك الكلمات التي وردت في ذلك النص ويصرفون تلك الألفاظ لتوافق رأي أئمتهم في هذا الموضوع، وهذا شيء وسم به كثيرا. ومما يجري فيه ذلك ما يضعونه من مصطلحات وحدود وتعريفات، قالوا هذا عنهم كثيرا، بالإضافة إلى تفسيرهم للحروف فإنه أيضا وسموا بهذا النقد في هذا الموضوع، كذلك أيضا في حمل العموم والمطلق، في حمل العام والمطلق على معنى فإنهم أيضا وسموا في ذلك وانتقد عليهم مذهبهم فيه. وعلى كل في مذهب الحنفية فيه هذا الشيء على ما تكرر كثيرا في كتب من تحدث عن مذهبهم أو من ساق على مذهبهم هذا الذي ذكر. قال بأن هذا لا مدخل له في الأمور الفقهية، فكونهم مثلا لا يبطلون الصلاة بترك الفاتحة وإنما يبطلون بها بترك قراءة القرآن جملة وتفصيلا، قال هذا لا مدخل له في التسمية لأنه أمر فقهي، لأن هذا حتى لو أنه فرض عليهم أن يبدلوا هذا الذي ذكروه من عدم الترادف بالترادف فإن رأيهم الفقهي لن يتغير، لأن خبر الواحد عندهم هذا أقصى ما يقتضيه عندهم، وهو أن يدل على هذا الذي سمه بالواجب، والذي سمه بالواجب إذا تركه الشخص ولو عمدا فإنه لا يرجع على الصلاة بالبطلان، ولو فرضنا أنه سمه باسم آخر فإنه لن يتغير شيء، فالحكم على حاله على كل حال، لأن الذي سبب هذا الحكم هو حجة والدليل ومرتبته. وهنا ملاحظة، لأنه قال أمر فقهي أثير هنا بحث، فقيل له هذا الذي ذكرته يخالف مذهب المصنف، كأن قائلا يقول هذا في هذا الموضوع، ووجه ذلك أن خطاب الوضعي ليس من الفقه عند ليس من الفقه كما نقله الشارح على من سبق، أنه قال بأن خطاب الوضعي أحكام خطاب الوضع عندما يرى حكما ليست من الفقه عند المصنف أو عندما نقل عنه الشارح ذلك الكلام. الصحة لأنه يقول صحت الصلاة لم تصح الصلاة، بطلت الصلاة لم تبطل الصلاة، هل يدخل هذا في الفقه؟ من قال بأن الفقه لا يتعلق إلا بالواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح يقول هذا ليس من الفقه، إن هذا مذهب بعض أهل العلم أن الفقه محصور أولا فيما يستنبط وليس مما يدرك بالضرورة، ثانيا أن يكون مكتسبا بالاجتهاد والاستخراج، ثالثا أن يكون محصورا في الأحكام الخمسة والستة التي تقدم ذكرها. هذه كلها قالوا بأنه شرط في الفقه. إذن قال هنا لأنه أمر فقهي ويعني الصحة وعدم والبطلان، وأثير هذا الأمر فقهي وشهد حكم فقهي. هنا أشار البناني لهذا الكلام وأورده بقوله قوله أمر فقهي، هذا يدل على أن الأحكام الوضعية من الفقه، فما نقله الشارح في تعريف الفقه عن بعضهم من جعل الأحكام الشرعية فيه قيدا واحدا جمع الحكم الشرعي المعرف بخطاب الله إلى آخره هو الخطاب التكليفي غير صحيح لإخراج الأحكام الوضعية مع أنها من الفقه. وقول الشارح هنا في دفعه خلاف الظاهر غير السبيل، لأن الاقتصار على خلاف الظاهر يقتضي صحته. نعم، على كل فهذا كلام بعض أهل العلم، ولكن كما ترون أن المحشي صحح أن أحكام أن خطاب الوضعي أو الأحكام الوضعية عند من يرى أحكاما من الفقهي، وعليه فإننا نستنتج من هذا المقام أن الراجح أن هذه الأحكام الصحة والبطلان نسمي أحكاما من كان ذلك مخالف المذهب المسلوكي، أن هذه الأحكام من الأحكام الفقهية. قال لا مدخل له في التسمية. هنا بحث، أنه قد يقال له بأن للتسمية مدخل لأنها تابعة للدليل ومصوغة على وفقه، فهي ناشئة عنه. قد يقول قائل هذا، يقول لك هذاك الواجب على أي شيء بني؟ بني على الصورة التي أعطاها الدليل، فهذا المصطلح مبني بذلك الدليل، ولذلك هذا الدليل ولذلك هذا المصطلح عنوان على ذلك الحكم الذي يعطيه الدليل، فكيف لا يكون له مدخل في التسمية؟ هان الجواب. أجيب على هذا الذي ذكر بأن السبب هو المعتبر هو الدليل، وأن المسبب الذي هو التسمية لا يلزم منه أن يكون مشاركا للسبب في التأثير. نقرب هذه العبارة شيئا ما حتى يفهم وجه هذه الثغرة النظرية التي أوردها هنا من قال إن التسمية لها مدخل، أنه غير يقول لك مثلا واجب عنوان أو ترجمة لمضمون دليل هذا واجب مأخوذ من الدليل مضمونه. فإذا ما قلت مثلا فاتحة الكتاب واجبة فإن هذه العبارة ترجمة عن مضمون الدليل إذن فلهذه اللفظة تأثير في الحكم، لأنها تحمل مضمون هذا الدليل في ثناياها أو في ذاتها. فإذا ما أطلقت الواجب فكأنك أطلقت مضمون هذا الدليل، فيكون حينئذ هذا واجب، هذا هو سبب كونه واجبا مضمون الدليل، وهذا مسبب عن هذا باعتبار أنه ثمرته. وإذا كان الأمر كذلك فإن لهذه اللفظة مدخل في هذا الذي تقرر من الأحكام هنا، ولا بد أن نعلم أن هذا الأمر يحتاج إلى حركة ذهنية، أنك تنظر في الدليل ثم ترى أنه خبر الآحاد، ثم تقول خبر الآحاد لا يرتقي إلى درجة ما يفيد القطع، فيعطيك هذه اللفظة التي ترى بأنها وذكره في مذهب الحنفية أنها واجبة، بمعنى أنها سقطت من قسم المعلوم وهي في قسم المضمون ولم ترتقي إلى قسم المعلوم، ليست علما وإنما هي ظن. فتقول إذن هذه اللفظة من ثمرات ذلك الدليل، فإذا ما قلت واجبا فكأنني أترجم عن مضمون ذلك الدليل، فيكون لها حينئذ يكون لهذا الاسم أيضا تأثير في بناء هذا الحكم. إذن الصورة الذهنية أنك تنظر في الدليل ثم تستخرج مضمانه فيعطيك هذه الدرجة في الحكم، ثم إن هذا يعطيك هذه التسمية وهذه الترجمة دليلا على هذا الذي استنبطته، فيكون بينهما الوحدة، لأن الاسم هو المسمى والمسمى هو الاسم بناء على الوحدة بينهما. المسمى هو الاسم، فإذا ما قلت لا صلاة من قبل فاتح كتاب خبر أحادي وهو لا يفيد إلى الظن وبذلك فمن تركه، نفس الكلام، قراءة الفاتحة واجبة فمن تركها فإنه لا تكون صلاته باطلة، هذا رأي بعضهم. لكن من رد هذا يقول لا، لا عبرة بالمسبب، لا عبرة بالثمرة التي استنتجت، لأنها هي في حقيقة ما هي إلا تابعة للدليل، والدليل في الحقيقة هو المعتبر، هو الذي أعطى عدم البطلان وليس الاسم. الدليل هو الذي أعطى عدم البطلان عند الترك وليس الاسم. وهنا دقة لا تخفى في النظر إلى اللغة، كيف علاقة اللغة بالمعاني، وكيف أن الاسم والمسمى بينهما علاقة وحدة، وما شابه ذلك من الأشياء التي قد يمتد إليها النظر إذا استعملت هذه القواعد. ولما أنهى الكلام على الفرض والواجب انتقل إلى المندوب فقال زيت. والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة، أي أسماء لمعنى واحد، وهو كما علم من حد الند الفعل المطلوب طلبا غير جازم، خلافا لبعض أصحابنا أي القاضي الحسين وغيره في نفيهم ترادفها، حيث قالوا هذا الفعل إن واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة، أو لم يواظب عليه كأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب، أو لم يفعله وهو ما يشير الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع، ولم يتعرض للمندوب بعمومه للأقسام الثلاثة بلا شك. نعم، هذه الألفاظ أيضا قالوا بأنها مترادفة. هل معنى الترادف دائما المساواة في الأثار أو المساواة في الثمرات؟ لا، لا، ليس من شرط الترادف المساواة دائما في الثمرات وفي الأحكام، فإن التقويم للأدلة المنطوية تحت هذه الأدلة قد تختلف. معنى أننا سفيلة قلنا المندوب المستحب، كل الأدلة التي تنطوي تحتها فإنها بمرتبة واحدة عند الترجيح والتعارض، هذا لا يجب أن يذهب إليه الذهن على الإطلاق. مثلا قد يقول هذا يكون مترادفة، قد يقول مثلا المندوب والمستحب والسنة والتطوع، يكون كل هذا شيء واحد، يعني أنه اسم المتن. لكن إذا أتينا بالأدلة فإننا نجد بعضها أقوى من بعض. إذا جاءت الأحاديث سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية فإننا لا نسوي بينها عند الترجيح. نعم، الكل مندوب، قد يكون الإفادة كلها مندوبة طلبا غير جازمين، لكن من هذه الأحاديث ما هو أقوى من الآخر عند التعارض، ومن الآخر مثلا عند التعارض أو عند إرادة الترجيح. مثلا قد يكون هذا عليه المواظبة وهذا ليس عليه المواظبة، مثلا كله مندوب، كله مستحب، كله سنة، كله تطوع، سمي ما شئت، لكن المفردات التي تنطوي تحت هذه الأسماء ليست متساوية في المرتبة والحجية، فإنها تختلف، لأن من المندوبات ما هو أقوى، بعضها أقوى من بعض. ولما رأى قاضي حسين بن شعيب السنجيل العالم الشافعي المعروف هذا الحكم ورأى أن عدم المساواة، قال لا بد للمعاني المختلفة أن توضع لها الأسماء المختلفة، وهذا يعتبر تحقيقا، وهذا يعتبر منهج المحققين، لأنه إذا وجدنا مثلا حديثا فيه الدوام وفيه حديث ليس فيه الدوام ثم سمينا الكل مندوبا أو سمينا الكل مستحبا أو الجميع سميناه بهذه الأسماء من غير تفريقتين، هذه الأدلة ليست متساوية في القوة، وبذلك لا يمكن أن تتساوى في الأحكام. فالواجب إذن أن ننظر إلى هذا التفاوت ونضع الألفاظ التي تدل على وجود هذا التفاوت في هذه الأدلة، كما فعلنا في الواجب والمندوب وفي المكروه والحرام. فإن لما رأينا أن بينها تفاوت في الحجية ورأينا بينها التفاوت في إفادة الحكم إلى أحكام، قلنا نضع لها أسماء تدل على كل منها القاعدة المعتبرة، ومن حق المعاني المختلفة أن توضع لها الأسماء المختلفة. هذا رأيه، لكن الذي يجب أن تتنبه له هو أن هذا مضطرد عندهم، مضطرد في كتبهم الفقهية، فتارة يقول التطوع وتارة يقول السنة ويقول من المستحب وتارة يقولون من المندوب، والمندوب إذا أطلق فلا شك أنه يشمل كل هذا. هذا هو وجه المسألة. إذن فلوحة النظر هنا في هذا الأمر أن نعم سنسوي بين هذه التي انطوت تحت هذا، هذه التراجم لو كانت على مرتبة واحدة في الحجية وإفادة الأحكام، لكن لما تفاوتت من ناحية الحجية والقوة في الدلالة على الحكم كان من الواجب أن نضع لها الأسماء مختلفة. المالكية سبقوا الشافعية إلى هذا الاعتبار ففرقوا بينهما، فقالوا الرغيبة ما رغب فيه الشرع، وليس عندنا إلا رغيبة واحدة وهي الفجر وحدها، وقالوا هذه سنن مؤكدة، هذه سنن مؤكدة. ثم نزلوا إلى التطوع فجعلوه مخثيرا، ونظروا إلى المستحب فجعلوه في قسم السنة غير المؤكدة. إذن فقد ذهبوا إلى اعتبار هذه الحقيقة الوجودية والتفاوت في الحجية وفي إفادة الأحكام، فبنوا عليه مذهبهم. وأنت خبير بأن فن الاصطلاح وفن بناء المفاهيم علم ويتقنه من كان يأتي بالمصطلح مطابقا للمعنى ويفرق بين المعاني، أن عدم التفريق بالمعاني يؤدي إلى انبهام المعنى وخفائه. ولكن كلما فرق بين العلماء الذين جاءوا من بعد، أعظم شيء قدموه للعلوم الشرعية وضع الأسماء للمعاني المختلفة. بعدما كانت في صدر الإسلام كانت على غير هذه الحالة. مثلا إذا رجعت إلى المصطلحات التي تدرسها اليوم فإنك تجد أنها وضعت بعدما تحقق أهل العلم من وجود معان غير متحدة ويعبر عنها بلفظ، كمثلا النسخ. النسخ في الصدر الأول يطلق على التخصيص ويطلق على التقييد ويطلق على النسخ بمعناه المعروف، هو رفع الحكم أو بيان انتهاء الزمان. لكن لما جاءوا ووجدوا أن هذه المعاني مختلفة، فالتخصيص يخرج الأفراد والتقييد يخرج الصور والنسخ يزيل الأحكام، فالموضوع مختلف والحكم أيضا مختلف. فموضوع التخصيص الأفراد، وموضوع التقييد الصور والهيئات، وموضوع النسخ الأحكام. ثم إن في التخصيص إخراج وفي النسخ إزالة، فوضعوا هذه المصطلحات من أجل تفريق هذه المعاني. وهذا مهم جدا، أنه إذا وضعت الألفاظ للمعاني التي تختلف فإنها تفيد التمييز والتفرق بينها. وهذا أعظم عمل عمله علماء الإسلام بعد الصحابة، هذا هو المهم. أما كل هذه المعارف كانت موجودة لكن الأسماء محدثة، كذلك أسماء البيوع، أنواع البيوع مثلا لم تكن معروفة في الزمان الأول كلها، نعم بعضها معروف ولكن ليست كلها معروفة، مثلا السفتجة وكذلك أيضا التوليج، كل هذا لا يعرفه المتقدمون. هذا النوع كله محدث، نوع من المعاملات، ليس بالضرورة تكون أبو يعال، ولكن كل المعاملات التي أحدثت أو وجدت ولم يوضع لها اسم فإنهم يضعون لها الاسم من أجل اكتساب الثروة اللغوية العلمية التي تفيد قوة التمييز والتفرق بين الحقائق. والغريب في الأمر أن هذه المفردات قد يجمع بينها لفظ واحد مع اختلاف أحكامها. ولكي يقول لك جهود العلماء المتقدمين فقط في الاستنباط وكذا، هذا غير صحيح، بل أيضا أعطوا للأمة الإسلامية منهجا علميا دقيقا، وهو أنهم كلما رأوا أن الأحكام تختلف قبولا وغير يضعون اسما ليفردوا ذلك النوع بالأحكام التي تختص به، ثم يضعون اسما ليفردوا ذلك بنوع من الأحكام تخصه، ثم يفردون نوعا باسمين ليعطوا أحكام التي تخصه. أنا إذا خرجت من الباب إلى الباب أو من الفصل إلى الفصل قد تغير القواعد التي في الباب أو النظر بها أو بناء الأحكام عليها باعتبار دخولك لهذا المذهب الثاني وإلى هذا الفصل أو الباب الثاني. خلاصة الكلام أن هذه إذا نظرت فيها نعم تجد تحتها مفردات متفاوتة في قوة الحجية، هذا واضح، ولكن هم اتفقوا على أن يسموها بهذا الاسم. القاضي حسين ومن معه قالوا لا، يجب أن نراعي درجة الحجية ودرجة الأدلة، فنضع للدليل الذي له مرتبة أعلى اسما يختص به، ثم الذي بعده ثم الذي بعده. وبهذا إذا سمع السامع ما نتحدث فيه وذكرنا له ذلك رفض اهتدى إلى ذلك النوع، ولا يحتاج إلى السؤال، لأنه ما زال السؤال قائما، هل هذا من هذه الدرجة المواظبة ومن درجة غير المواظبة وما يحدث بالأولاد مثلا. لكن إذا سمعت اللفظ واهتديت إلى المعنى استغنيت عن السؤال، فتقول لي إيش من نوع من هذا الذي عندي هنا، يقول لك صافي هذا تطوع. تطوع ما تحتاج تقول لي أي نوع من التطوع، وش الذي وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وش الذي لم يواضب عليه، وش هو من الشيء الذي يحدثه الإنسان، لا ما تحتاج. إذا سمعت التطوع ذهب ذهنك إلى الذي يختاره الإنسان ويضعه ليوقع عملا يداوم عليه، وإذا سمعت السنة ذهب ذهنك إلى المعنى الآخر، وإذا سمعت التطوع الآخر المستحب ذهب ذهنك إلى المعنى. وبهذا يكون الخطاب حينئذ بيانيا، وهنا يبدا نكتب جهود العلماء في بيان الأحكام بوضع المصطلحات وتقريب العلوم بوضع المصطلحات. هذا لم ينتبه إليه أحد، أنهم كأنهم رفعوا إبهاما خطيرا بهذا العمل، إبهام الذي لا يمكن لك أن تصل فيه البيان إلا بكثرة الاستفسارات. نحن نتحدث الآن عن التطوع، فتذكر فعلا من أفعال التطوع، يقول أي مرتبة هذه، ما مرتبة في هذا التطوع، نعم واش المرتبة العليا المتوسطة التي بعدها، يقول لا هذه من المرتبة التي بعدها. هذا يحتاج إلى نوع من التكلف في البيان، لكن بهذه الطريقة التي ذكر القاضي حسين محمودة، وإن كان قد انفرد بها مع جماعة فإن ذلك لا يضر. المالكية اهتدوا لهذه التفرقة كما تجدون ذلك منصوصا عليه في كتب التي تذكر مصطلحة المالكية، كالباجي في أحكام الفصول وكالقرافي، أن مصطلحات المالكية يجب على طالب الفقه المالكي إذا وصل إلى مثل هذه المواضع أن يرجع إليها وأن يكتبها، لأنه ما دام هو يدرس الفقه المذهب المالكي فواجب عليه أن يعرف مصطلحاتهم. مثلا وصلنا هنا المستحب وكذا، الفرض والواجب على القاضي محسومة بينهما التردد. وهذا الذي عليه المالكية هنا هم قريبون فيه من منهج الشافعي، يعني من منهج الحنفية، أن الحنفية انفردوا عن علماء الأصول والفقه بالتقسيمات الكثيرة والتفريقات الدقيقة في المواضع التي لا يجري فيها غيرهم التفريق ولا يجري فيها غيرهم التقسيم. المذهب الحنفي يقسمون ويفرقون كثيرا، وهم في صدر أهل العلم في هذا الباب. تجدهم مثلا حتى في الأمر بالشيء نهي عن ضده ذهبوا إلى المنهي عنه لشرطه ولوصفه ولخارج ولذاته، وقبح عقلا وقبح شرعا، فكثروا من التقسيمات. وهذه طبيعتهم، وهذا محمود، على كل حال محمود، لأنه إذا كان الشيء فيه مزيد ما يحتاج إلى تحقيق. ولا نتوسل إلى التحقيق إلا بوضع الألفاظ للمعاني التي تقع تحت ترجمة تتفاوت المعاني التي تحتها، فهذا مطلوب. على كل حال فهذا العمل الذي أتى به قاضي حسين هنا محمود جدا. المندوب واش المطلوب فعله؟ غير الجزم. نعم ايه اها اها هو في الحقيقة التفرقة إنما تنفع من يتلقى هذا العلم ليعلم مراتب الأحكام، مرتبة الحكم، هل هو مما ثبت بدليل قوي أو بدليل ضعيف. كيف يمكن أن نوصل إليه هذا بكلمة واحدة؟ كيف يمكن أن نوصل له الحكم والفعل بكلمة واحدة؟ قولوا لي هذا مستحب وهذا سنة، أعطينا له ماذا؟ الحكم ومرتبة الحكم، تحدثنا عن الحكم ومرتبة الحكم. أما إذا قلنا مثلا هذا تطوع وما زال تحت التطوع هذه الأشياء التي يمكن أن تكون، فأي شيء أعطيناه الحكم دون مرتبته ودون درجة دليله، وهذا نقص في البيان. ولذلك البيان الأصولي هو الذي أدى إلى وجود البيان الفقهي، ولولاه لوقع الكثير من الغموض في الكلام المطلق ونحتاج إلى من يفسره. لكن البيان الأصولي الذي جاء به الأصوليون في بيان المفاهيم وبيان المصطلحات نور بصيرة الفقهاء، فصاروا يتحدثون فيعطون الحكم ومرتبته ويعطون الفعل ويعطون مرتبته بكلمة واحدة. وهذا في حقيقة الأمر بلاغة الفقه وبلاغة لغة الشريعة. البلاغة دي لغة الشريعة ما وصلت لها في الأول، في أول الأمر لم تصل. بلاغة البيان الفقهي والأصولي ما وصلت إلا بجهود العلماء الذين أوصلوها إلى أعلى درجة البيان، وهو هذا الذي تتلقاه عندما تسمع عند المالكية مثلا رغبة، وعندما تسمع مثلا عندهم سنة مؤكدة، وعندما تسمع عندهم مستحب. ففي هذه الحالة تتلقى الحكم ومرتبة الفعل أو مرتبة حجيته، وهذا مهم جدا. ما هذا الذي تقوله فليس محل الخلاف وليس محل النزاع. هذه المسألة الأولى. قال القاضي حسين السنجي بأن هذا يفرق بينه، فيقال هذا الفعل إن واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا إشكال من ناحية النظر اللغوي والمعنوي، وهو أن هذا الأصل فيه أن يشار به إلى معين مفرد، أي معين له ذات. هذا الفعل، هذه كلمة هذا فيها إشكال، لأن هذا يشار به إلى مفرد معين ولا يصار به إلى غيره. فإذا قلت هذا تقصد فعلان معينان صادران من زيدين في وقت معين لا يمكن أن يتكرر. لذلك كان الإشكال في استعمال كلمة هذا هنا. وفي الحقيقة أنك إذا تجد أنه لا يقصده, أنه لا يقصد الفعل المعين الذي فعله فلان في الزمن الفلاني في المكان الفلاني, لأن هذا أصلا لا يمكن أن يتعلق به التكرار ولا التعدد, فكيف يوصف بالحكم؟ لذلك اضطروا هنا إلى أن يغيروا ظاهر دلالة هذا من دلالته على معين المفردين إلى دلالته على الجنس, إلى دلالته على الجنس. مفهوم اش كنقول؟ المفهوم اشنو قلنا في هذا؟ يشار به إلى مفرد محسوس, يفرض به إلى مفرد محسوس خارجي. هذا هو الأصل في اسم الإشارة. هذا ما قررناه, أين قررنا عند قوله ماذا؟ فينا بلوصة قررنا هذا الشيء في جمع الجوامع؟ ها؟ اش قال؟ شنو قال صاحب الجمع؟ اسم الإشارة التي نقصناها هناك, فقلنا بأن هذا يشار به إلى محسوس, وأن الإشارة به إلى ما في الذهن مجاز أو أنه خروج عما هو معهود في اسم الإشارة. إيش قال؟ ما قالش هذا كتاب ولا إيش قال؟ إيش قال؟ هذا ما اشتدت إليه حاجة المتفهمين. أحسنت, هذا ما اشتدت, يعني هذا شار به إلى ما في ذهنه لأنه لم يكتبه في ذلك الحال. فقال إن اسم الإشارة هنا خرجت عن أصلها إذ لا يشار به إلا إلى محسوس معين. إذا استعملنا هذا الفعل هنا لابد أن يشار به إلى محسوس معين, ولا يمكن أن تعيد مرة أخرى الإشارة إليه بعد انتهائه, لأنك ستأتي فعل آخر, الفعل الذي أشرته إليه انتهى. وإذا أردت أن تشير إلى الثاني لابد أن تأتي باسم الإشارة ثانيا. إذا المقصود بهذا الفعل هنا لابد أن نغير, أن ننظر في كلمة هذا ونصرف عن ظاهرها إلى أنها تشير إلى الجنس. وهذا ما أشار إليه من؟ أشار إليه البناني. أشقال زيد قالوا هذا الفعل الإشارة ليست للفعل الجزئي إذ لا يتصور المواظبة عليه ولا فعله مرتين, إذ لا يتصور تعدده, وإنما يتصور تعدد الجنس بل للفعل المطلوب. وفائدتها بركة. أن أجبت عن المطلوب. هنا سؤال, إذا كان هذا اسم الإشارة الآن ليس مقصودا به هذا الذي ذكر, وإنما يجب أن يصرف إلى ما تقدم من الجنس, فما فائدة هذه الإشارة هنا؟ علاش استعملها المصن؟ علاش استعملها هنا الشارح؟ أن البحث عن النكت البلاغية والبيانية والأصولية لا بد منها في هذا المقام, إذ لا يمكن أن يترك الإنسان الأصل إلى ما سواه إلا لنكتة, قد قدمنا ذلك في سالف القول, نبي أن الكلام إن جاء على أصله فإنه لا يبحث, وإن خرج عن أصله فلا بد أن يكون ذلك لنكتة وموجبين علميين أو بلاغيين أو ما شبه ذلك, لأن الأصل لا يترك إلا لفائدة لا تكون إذا ما تمسك بالأصل. المجاز مثلا لا يطلب إلا إذا كانت الحقيقة قاصرة عن إفادة مفاده, وهل مجرا؟ فكل ما ترك فيه الأصل فإنه لا بد أن يكون من وراء هذا الترك أو من غرض هذا الترك فائدة. هنا سؤال لما أريد عليه, وما فائدة إذن هذه الإشارة؟ سؤال وفائدتها بيان أن التفصيل في الفعل المطلوب لا في غيره. نعم, الفعل المطلوب لا في هذا الفعل المطلوب, وأشار به إلى مثل الضحى مثلا أو مثل الضحى, ماشي باعتباره فعل شخص, لا, أشار به إلى جنسه الذي تنطوي تحته مفرداته وليس في غيره. هذا الفعل المعين الذي عين جنسه ولذلك صرح بهذا ليزل على هذا الذي ذكر. كان يقال مثلا هذا الفعل الذي هو صلاة الضحى، هذا الفعل الذي هو الوتر، وتخصيصه باسم الإشارة للاحتراز عن غيره، لم يكنش فعل آخر إنسان يصلي مثلا وقت النوافل، هذا أيضا فعل لكنه غير مراد، أو فعل آخر لكنه غير مراد، عبادة أخرى غير مرادة. إذا ماذا تريد؟ أريد هذا الفعل الذي هو الضحى، الذي هو الوتر، الذي هو التراويح إلى آخره. إذن هذا هو فائدة الاسم الإشارة، الاحتراز عن الفعل الذي ليس مقصودا للمتكلمين، هذا هو فائدته. ثم يرد هنا سؤال أو اعتراض في هذا المقام فيقال: ودب هذا الآن قاضي حسين وغير القاضي حسين، قال لنا بأن التفرقة تكون بالمواضبة وغير المواضبة، فقال السنة ما واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يواضب عليه، إذا فعله مرة أو مرتين فهو المستحب، ولم يفعله ولكن أمر به مثلا أو ينشئه الإنسان أخذا من أدلة عامة فإنه يعتبر تطوعا. يريد هنا سؤال: هل هذا الكلام يوافق حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان فعلا إذا أتى بأمر من أمور التطوع يتركه في بعض الحالات أو يفعله مرة أو مرتين، أم أن هذا فقط تجويز عقلي وأنه غير واقع في الشريعة؟ هذا سؤال ورد عليه هنا. يقول أنت دبك تقول لنا إن السنة تعرف بالمواضبة، السنة تعرف بماذا؟ بالمواضبة، كذلك وترك المواضبة ماذا يسمى؟ كتسمى تكتب عندك كتاب بس كتسمى تحل هو مستحب، هو يقول مستحب بس كتسمى مستحب سنة. وما كان بالإيجاد عملا بالأدلة العامة شنو هو؟ تطوع. يقال له: وهل يوجد هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هل كان يفعل هذا؟ هل إذا أتى بشيء سني أو بشيء من النوافل يتركه في بعض الأحوال، أم أن هذا فقط مجرد تجويز عقلي وأن الواقع لا يدل عليه؟ زيد فإن قيل هذا التفصيل لا يتصور مع ما نقل عن بعضهم أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه إذا فعل مندوبا وجب عليه المداومة عليه، فالجواب أن كلام الفقهاء صريح في رد هذا المنقول عن بعضهم، لأنهم فرقوا في رواتب الصلاة بين المؤكد منها وغير المؤكد بمداومته صلى الله عليه وسلم وعدمها، وهذا صريح منهم في عدم مداومته صلى الله عليه وسلم. إذن نعم هذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يترك المواظبة، وبه يسقط قول من كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرع في العبادة التي هي حقيقة ليست بفرض عليه تصير واجبة عليه. هذا المستحب ما كانش، لأن هذا غد نحيده، لأن لا يوجد هذا، إذن فلا يوجد هذا، لأنه إذا دخل في العبادة تكون واجبة عليه. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأجب عليه ما شرع فيه، ما شرع فيه، وترك المواظبة ثابتة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كرست بني شيء هنا فيما يتعلق بهذا الأمر أم لا؟ لم يترك شيئا. زيد زيد. ولأن في الترمذي كان يدع الضحى حتى نقول لا يصليها. بقي شيء آخر وهو أن يقال ما أمر به صلى الله عليه وسلم صريحا ولم يفعله في أي الأقسام المذكورة يدخل. قال بعضهم: الظاهر دخوله في المستحب لأنه محبوب للشارع بطلبه صريحا، وأما ما عزم على فعله ومنعه منه مانع كصوم تاسوعا فيحتمل أن يلحق بما فعله، ثم إن دل الحال على أنه لو تمكن منه واضب عليه ألحق بالقسم الأول وإلا فبالثاني بخلاف ما رغب فيه ولم يأمر به صريحا ولا فعله فهو محل القسم الأخير قاله ابن القاسم نعم. إذن خلاصة الكلام أن فائدة هذا المبحث أو فوائد هذا المبحث نلخصها في ماذا؟ الفائدة الأولى إدخال خطاب الوضع في الفقه. هذه المسألة الأولى التي قرأناها كذلك بعدما قرأتم ما تقدم من التقرير حول الفرض والواجب، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية إمكان إدخال التسمية في التأثير، تسميتي في التأثير في الحكم، أليس كذلك؟ أه؟ فهمتوا هذا الشيء ولا فهمتوا؟ التأثير في الحكم، هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة شنو هي؟ أن العلماء الشافعية وغيرهم ذهبوا إلى الترادف بين السنة زيد والمستحب والتطوع، هذه الفائدة الثالثة. الرابعة أن القاضي حسين السنجي بن شعيب المعروف، قاضي حسين ذهب إلى التفصيل بناء على قاعدة ماذا؟ أن من حق المعاني المختلفة أن توضع لها الأسماء المختلفة. الفائدة الخامسة شنو هي؟ شنو الفائدة الخامسة؟ وقوع والإشكال في اسم الإشارة، حيث أنه لا يشار به إلا إلى معين مشخص، وهنا أشير به إلى معنى عام يسمى مشخصا ولا ذات به، أول هذا بصرف هذا إلى الجنس. وفائدة حينئذ اسم الإشارة تخصيص ذلك الفعل الذي قصد بالجنس كالضحى والوتر والنوافل وما شبه ذلك بالذكر. سادسا آخر مسألة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم يجاوي قد لا يجب عليه، دفع على مندوبا لا يجب عليه، ويبنى عليه أنه قد يترك بعض مندوبات يجب عليه. الفائدة الأخيرة والسابعة هي إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمندوب ولم يفعله، في أي مرتبة نضعه بناء على مذهب القاضي حسين في قسم المستحب ولا السنة ولا التطوع، نضعه في درجة المستحب. هذه خلاصة فوائد هذا الكلام. كمل هو لفظي نزيز. وهو أي خلاف لفظي أي عائد إلى اللفظ والتسمية، إذ حاصله أن كل من الأقسام الثلاثة كما يسمى باسم من الأسماء الثلاثة كما ذكر هل يسمى بغيره منها؟ فقال البعض لا، إذ السنة الطريقة والعادة والمستحب المحبوب والتطوع الزيادة، والأكثر نعم، ويصدق على كل من الأقسام الثلاثة أنه طريقة وعادة في الدين ومحبوب للشارع بطلبه وزائد على الواجب. نعم. إذا هنا أمر آخر، وهو أنه لم يستند من قال بالتفرقة إلى اختلاف المعنى فقط، بل نظر في اللغة أيضا كما ترون، ما اكتفاش فقط بالنظر إلى التفاوت في الأدلة، بل نظر إلى الألفاظ، فقال بأن السنة يناسبها من ناحية اللغة ما وقع الدوام عليه، وأن المستحب يناسبه ما لم يداوم عليه لأنه ليس إلا محبوبا. ولكن هذا أيضا في إشكال، هل يمكن أن ننفي عن السنة أنها محبوبة؟ هذا أمر آخر. الثالث أن التطوع هي الزيادة، لأن هذا لم يتبع فيه الفعل النبوي الذي واظب عليه، وكذلك لم يتبعه فيه الذي لم يواظب عليه، وإنما أحدث هذا. وقد تقدم قلنا بأن التطوع التي هي الزيادة لها مستند في الشرع وأنها ليست بدعة، لكن كما قلنا دائما انظر إلى المبنى، انظر إلى المبني عليه. ندب المبني عليه راه هو اللي كينطلق منه الفقه، ما كينطلقش من الفعل من حيث هو، تشوف المبني عليه على ماذا بني هذا الفعل، لأن الأساس هو المعتبر في الأحكام وليس الفعل. دائما اللي كيشوف الفعل هكذا وكيحكم عليه بدون أن ينظر إلى الأساس وإلى لما بني ولا على أي حديث استناد ولا على أي قرآن اعتمد يكون في حكمه الخطأ. وانظر إلى المبني عليه، ما هو ما الذي بني عليه هذا الأمر؟ شنو اللي تبنى عليه هذا الأمر؟ هل هو مبني على حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال الله أدومها؟ هل كان يرى بأن أذكر ربك اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فيقول هذا مطلوب ويتحقق بما يتحقق به مما يعد ذكرا لكنني لا أستطيع إلا كذا وكذا، فيحدده بحسب الاستطاع فينطلق من هذا الأمر في قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. إذن هذا كيف يمكن أن تبدعه هذا؟ هل فقط الإنسان هزت سبح وقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله فهو مبتدع؟ أنا ما كان أدروس على المبتدع والزنادقة الذين يحرمها، كان أدروس على ذلك، كان أدروس على الفقه، فقه المسألة، فقه المسألة على أصولها الشرعية حتى لا تحكم على الناس بما تحاسب عليه. وأن هذا الذي امتثل هذا الأمر القرآن وامتثل هذا الحديث وحكمت عليه بالابتداع، هل تعلم أن الذي وجهت إليه سهام النقد هو ذلك الحديث وتلك الآية وليس الشخص؟ هو يعتمد على نص القرآن وبنى عليه هذا الذي بناه وكان بناؤه عليه صحيحا وسلم له من جهة الدلالة، ولا يوجد معارض يعارض هذا الذي أتاه بدليل شرعي يقضي بذلك، ثم تقول لا هذا الذي فعلته ليس شرعيا، ومن أين سيأخذ هذا السلم يأخذه من السنة؟ يقول لك لا هذا تمويه وتبرير وردبات، اسمه تمويه، اسمه تمويه، أي فين هو التمويه؟ هذا إنسان يسمع قوله تعالى اذكر ربك أشنو؟ اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فقال له الدليل من طرف من هذا الأمر، فقرر أن يذكر الله قائما، فقال ما هو القدر الذي يمكن أن أذكره فيه قياما؟ لأنني أنا عندي حنود ديال التجارة الآن. واش غنذكر الله تعالى والناس كيسولون على السردين والصابون وكذا يقول لهم لا اله الا الله. اذا غادي نعظم كلام الله واذكره في حاله استكمال شروط التنبيه وحاله استحضار ما اقوله معظما له. اش كيدير؟ كيقول عندي من الوقت الفلاني للوقت الفلاني ومن الوقت الفلاني الفلاني خاوي ومن الوقت الفلاني الفلاني ممكن ان ياتي بهذه العباده فيملؤها بذكر الله، ثم إذا كذلك وإلى فراشه نفس الأمر، ثم كذلك إذا قام من فراشه نفس الأمر، فيأتي من يقول أنت مبتدع، وشكون اللي أعطى هذا الحكم؟ القرآن، ومع لما نزله، لما نزل يقول اتقوا الله ما استطعتم، فيقال له لا يجب أن تضبط الأمور، يجب أن تضبط الأمور لأن الإنسان محاسب على أحكامه، سيحاسب على ما يقول في الناس وعلى ما يحكم به. إذن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل علمي دقيق. أما إذا كان الإنسان فسدت عقيدته ويظن مثلا في صلاة معينة كما يظن في صلاة الفاتحة بأنه فضل من القرآن، فهذا بالضرورة أنه قد يحكم عليه بما يستحقه، وقد يكون هذا مرتدا. أن من قال بأنه يوجد كلام يخالف القرآن فهذا قد يسلب الأمر إلى الردة كما هو مذهب مالك إلى آخره. أما كذلك الإنسان الذي يعتقد في الذكر بأن له خصوصيات معينة ويزيد على ما فعل الواريد ويفضل أمور على أمور إلى آخره، فهذا الإنسان يجب أن تصلح عقيدته ومعتقده لا لسانه، لسانه اتركوه يذكر الله، ولكن يصلح قلبه وعقيدته، وليترك لسانه يعبد الله ليلا ونهارا فهذا لا يضره. إذا فلابد أن ننظر إلى الأمر على مدى استند، ثم ينظر إلى من أين جاء الغلط ومن أين جاء الفساد، ثم يتوجه النظر إلى موضع الفساد وليس إلى الذي ليس له به علاقة، فيسقط الذي هو مطلوب ويترك الذي يجب أن يسقط، وهذا غلط في هذا الموضوع وكثير جدا. على كل فإن التطوع مطلوب وما زال الصحابة يتعبدون الله تعالى ليلا ونهارا، نفس ما يفعل ذلك، نفس ما يفعل ذلك الصحابة يفعلونه، يقرؤون القرآن الليل كله، وحقيقة كان يصلي بالصحابة في بعض الحالات حتى يقترب الفجر من الطلوع، هذا معروف. وسننظر دائما بميزان الاتباع والاقتداء، متى يسمى مقتديا، متى يسمى متبعا، متى ينفصل عن الاقتداء والاتباع، متى يعتبر هذا محل اجتهاد ونظر، وأنت ما أنت لست مكلفا إلا بأن تظهر ما دلت عليه الأدلة الشرعية، أما ما وراء ذلك فهذا لا يعنيك. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. إذن إذا قال النبي إذا أمر النبي بأمر ما ولكنه لم يفعله، أي لم ينقل عنه أنه فعله، لأنه لم يفعله، هذا لا يدعي أحد، لم ينقل عنه أنه فعله، يعني لم يصل إليك أنه فعله، قد ينقل ولم يصل إليك، لم تعلم بأنه فعله، فدرجته كما سبق أنه من قسم المستحب. نكتفي بهذا القدر ونقف عند قوله ولا يجب بالشروع فيه. دو حال هذه المسألة. والعلوم كثيرة هنا لمن أراد أن يوسع نظره في منهج وضع المصطلحات، وكذلك البيان الفقهي الذي أتى به العلماء حتى وصلت الشريعة إلى درجة البيان المطلق، لأن في الأول كان غير البيان العربي، البيان العربي الذي اشترطه علماء البيان أن تأتي بالكلام مطابقا للمقام، ووضعوا لذلك فقط الألفاظ التي كانت معروفة عندهم في اللغة، اسم الاسم الإشارة في كذا، تستعمل اسم الموصول في كذا، تستعمل المعرف في كذا، تستعمل النكرة في كذا. ولكن لما جاءت هذه العلوم وجاءت الشريعة وجاءت الأحكام وجاءت المصطلحات، كانت الأمور في الأول في أولها لم تصل إلى درجة البيان. من الذين ساهموا في البيان؟ هم علماء الفقه والأصول، خاصة الأصوليين، لأنهم ذهبوا إلى التفرقة بين الأشياء الذهنية والتفرقة بين الأشياء الخارجية، وداروا مجهودا كبيرا في هذا المقام، واستعملوا أدلة صارمة في التفريق بين الحقائق بناء على ما تقرر عندهم بأن الجواهر لا تتداخل وأن الحقائق لا تشترك، فعملوا بطريقة معروفة لديهم هذا البيان الذي ننتفعوا به اليوم، ننتفعوا به في الإبلاغ في التلقي في كذا. ثم الفقهاء أيضا عملوا ما عملوه، فانتهى الأمر إلى أن نحصل ما يسمى بالبيان الفقهي والبيان الأصولي. هذا ليس من وضع العرب وإنما من وضع أهل العلم. وهكذا لذلك إليك أعلمك شي واحد البيانات كيعلمك، يقول لك جيب الكلام المطابق للواقع، ما تزيد عليه ما تنقص عليه، نحت كأنك تنحت كأنك تخيط شبة لشخص أو كأنك تنحت له صورة، لا تزيد عليه ولا تنقص. هنا في اللغة العربية ممكن في وصف الجبال والأنهار وكذا إلى آخره ممكن، لكن إذا دخلت إلى الفقه وأردت أن تستعمل الكلام الذي يطابق الموضوع على ما اشترط في علم البيان، تجد أن هذا يحتاج إلى جهد. وهذا ما سعى إليه العلماء حتى بلغوه، وأصبح التعبير الآن بالفقه بالمعاني الفقهية التي تطابق الواقع أمرا متوصلا إليه أخيرا بعد جهد العلماء جهدا جهيدا بذلوه في هذا الموضوع، كما سمعتم من أنهم صفي أصبحوا يقولون من حق المعالم المختلفة أن تضع على العلوم المعالم المختلفة، وإذا اختلفت قوة الجية وجب. ثم شرع الحنفية لأنهم من علوم المعقولة كثيرا بوضع الفروق والتشقيقات والتقسيمات إلى آخره، فتحركت قافلة البيان الفقهي والأصولي لأن وصلت إلى